والأخ هذا عنده أخت من الرضاعة. لا ما في رضاعة، أنا أقول نسب. نعم ما في رضاعة، رضاعة سهلة جدا. ها أمه هذه التي أنجبت أمه الآن. وضح وضح الصورة. رجل تزوج، أضرب أمثلة، هات أسماء. عبد الله وفاطمة، هؤلاء ماذا؟ جميل. لديها بنت من زوج آخر اسمها زينب مثلا. جميل. ثم إلى الآن هم مش أخوان، أحسن. أحسنت، وضحت لكم الصورة. رجل اسمه محمد عنده ابن اسمه زيد. محمد هذا تزوج بمن؟ بفاطمة. فاطمة عندها بنت اسمها مثلا زينب. إلى هنا واضح؟ تزوج محمد بفاطمة. الآن زيد وزينب هل هم إخوان؟ أبدا. أنجبوا هؤلاء أبناء، أليس هؤلاء إخوان لزيد من جهة الأب وإخوان لفاطمة من جهة الأم؟ هل يجوز أن يتزوج زيد بزينب أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا نزول هؤلاء لا يحرم، يبقى على الأصل. واضح لكم؟ واضح. تزوج بأخت أخيه، هذا أيضا من الألغاز. وإياك إن شاء الله. تقول إذا شبع طفل من رضعة أو رضعتين يكون ولدا بالرضاعة؟ لا، لا بد من خمس رضعات مشبعات، لا بد من خمس رضعات مشبعات. يرضع الطفل ويترك لوحده، ثم يرضع سواء في مجلس نفس المجلس أو مجلس آخر رضعة ثانية ويترك لوحده، يعني يشبع، هذه هي الرضعة، حتى يكمل خمس رضعات مشبعات. تقول إذا توفي رجل وترك بنتا وولدا ثم تزوجت المرأة الأرملة أخ زوجها، تزوجت المرأة نعم الذي هو عم الأبناء وله أبناء وبنات، فكيف السبيل لجعلهن أخوة بالرضاع، أي أبناء الرجل وأبناء أخيه؟ السبيل هو أن يزوج هؤلاء منها من ذاك. واضح؟ إلا لا شك أن هذا لو فتح الباب لن يغلق، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك حاجة، فستتعب في الرضاع، لابد أن ترضع كل أولئك حتى يدخل، يعني لا يكفي أن ترضع واحد، لابد أن ترضع الجميع من أبناء الزوج حتى يصرن هؤلاء إخوة. واضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. حد لدي سؤال؟ واحد عنده يتيم أخذ يتيم خمس سنوات، هل يعتبر هذا يجوز له؟ يعني يتيم يريد أن يربيه أبوه أمه توفى، هل يجوز أن يربيه أن يرضعه؟ نعم. لا، لما يكبر. على ما يكبر. نعم. يعني إذا اضطر، لا يحتاج إلى هذا، قد الولد يكبر ويعلم بأنه ليس ابن له، يقول أنا أريد أن أنصرف. واضح؟ لكن إذا وجدت الحاجة، الحاجة هنا ليست قائمة، هل وجد السبب؟ السبب غير موجود، لأنه صغير يجوز له أن يجلس ويجوز، غير مكلف. المشكلة تكمن متى؟ عند التفليس. واضح؟ وياك. لا أرى أن تعلق هذه الأمور. لماذا؟ لأن القرآن لم يجعل لذلك. واضح؟ القرآن لم يجعل بهذه الأمور، القرآن إنما جاء للتدبر والتفكر والقراءة. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي الهجرة؟ مهجورا أي هجروه هجروا تلاوته، وهجروا التدبر فيه، وهجروا العمل به. أما أن الإنسان يزين داره بتعليق القرآن وهو في قلبه مهجور، أشك أن هذا لا فائدة منه. واضح؟ بل بعضهم يعلق أمور كثيرة وهو لا يعلم ما فيها، يعني يعلق آيات تدل على الصبر وهو من أشد الناس بعدا عن الصبر، آيات تدل على عدم الشرك وعلى التوكل على الله وهو من أشد الناس وقوعا في الشرك وتوكلا على غير الله. إذن القرآن ليس للزينة، وأخشى أن يكون هذا من باب الاستهانة به، يعني أن يعلق زينة هكذا، لا شك أن فيه هجر. نعم. تأخذها وتضعها في الدرج وياك. مضى، لأن هذا كان يجوز قبل أن يحرم، فالذي مضى مضى، لكن نعم، أما الآن فلا، يعني ما قد سلف ومضى فلا تؤاخذ بحكمه، لأن الأمر خطير. رجل ينكح زوجة أبيه، هذا أمر خطير أليس كذلك؟ لا تنكحوا ما نكح أباؤك إلا ما قد سلف، فالله سبحانه وتعالى عفى عنك، كما أن الخمر كانت قبل ذلك الناس يشربونها، وعفى الله سبحانه وتعالى عما سلف. تقول: ما معنى قول المصنف فتوفي رسول الله؟ هذا ليس قول المصنف، قول عائشة: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ. بينت أن هذا فيه نسخ القرآن، وهو نسخ الحكم، وهن فيما يقرأ، هذا نسخ لماذا؟ اللفظ دون الحكم، يعني كان هذا معلوم عند الصحابة، آية تدل على خمس رضعات، نسخت هذه الآية، نسخ اللفظ، أما الحكم تقول فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ، يعني الحكم بقي وباق حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينسخ وإنما نسخ اللفظ، وهذا سنبينه إن شاء الله في شرح المذكرة، نسخ اللفظ ونسخ الحكم وكيف يكون، والتفصيل فيه إن شاء الله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق وأن تكلمنا على المحرمات من النساء، وبينا بأن التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وبينا أسباب التحريم، وهي النسب والمصاهرة والرضاع. ثم بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان التحريم المؤبد، شرع في بيان التحريم المؤقت. بعد أن انتهى من التحريم المؤبد، شرع في بيان التحريم المؤقت، فقال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: المحرمات المؤقتة. أولا: الجمع بين الأمرين. نعم، المحرمات المؤقتة، وهذه المحرمات التي سيبين المصنف رحمه الله تعالى من هن، هذه المحرمات محرمات مؤقتة. ما معنى محرمات مؤقتة؟ أي حرمت لوجود السبب، هذا السبب هو الذي منع وأوجد هذا التحريم المؤقت، ثم إذا زالت هذه العلة فإن الحكم يزول. واضح؟ فإن الحكم يزول، لأن الحكم يوجد مع العلة وجودا وعدما. فعلة التحريم هنا كما سيأتي في كل صنف سبب موجود، وهذا السبب إذا زال زال التحريم. والتحريم المؤقت لا يعني بأنه يجوز لهذا الرجل أن يجلس ويخلو بهذه المرأة التي قد حرمت عليه مؤقت. لماذا؟ لأنها تختلف عن المحرمات الأبدية. لهذا المصنف رحمه الله تعالى قد فصل بين التحريم المؤبد وهو الذي يبيح لك الخلوة بهن والسفر والمحرمية وغير ذلك، فصل المحرمات المؤبدة عن المحرمات المؤقتة، لأن هذه المحرمات المؤقتة إنما يحرم عليك نكاحها، يحرم عليك نكاحها، ولا يعني ذلك أنك تخلو كما هو موجود ومباح بماذا؟ في المحرمات المؤبدة. وضح لكم؟ لهذا رحمه الله فصل المحرمات المؤقتة، وقوله المؤقتة يعني أقتت لوجود سبب، يعني هذا التحريم إنما هو مؤقت لوجود هذا السبب، فإذا زال السبب زال التحريم. ننظر من هن المحرمات المؤقتات. قال: أولا الجامع بين الأختين، رجل تزوج بامرأة هل يجوز له أن يجمع معها أختها أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز. وضح لكم؟ فإذا كان لا يجوز، ما السبب؟ ما سبب تحريم هذه الأخت؟ سبب تحريم هذه الأخت وجود الأخت وهي زوجة، يعني الذي منع من نكاح الأخت هو وجود الأخت، وذكر العلماء حكم في ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الأرحام وقد تنقطع الأوصال، هذه مما ذكرت. إذن أول المحرمات المؤقتة أن يجمع بين الأختين، فإذا تزوج بامرأة فلا يجوز له أن يجمع معها أختها، واضح؟ لا بد من ماذا؟ إما الطلاق وإما الوفاة للأولى، وإلا أن يجمع بين الأختين فهذا لا يجوز لأي حال من الأحوال. وضح لكم؟ لا يجوز أن يجمع بين الأختين. ما الدليل على ذلك؟ قال: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني وحرم عليكم، واضح؟ يقل الآية: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالذي مضى مضى. وضح لكم؟ إذن أول المحرمات أن يجمع بين الأختين، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها. هذه أول المحرمات المؤقتة، وبينت لكم ما معنى التحريم المؤقت، وأنه ليس كالتحريم المؤبد في الخلوة وفي السفر وغير ذلك من الأمور. وضح لكم؟ قال: قال ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم، الأمر الثاني أو المحرم الثاني من المحرمات المؤقتة أيضا العمة مع الزوجة أو الخالة مع الزوجة، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الزوجة وعمتها، يقول أنا تزوج هذه المرأة ثم بعد ذلك رأى هذه العمة التي هي لهذه الزوجة فأعجبت، يقول أتزوج بها، لا يجوز، واضح؟ أن يجمع بينهن لأنها محرمة مؤقتة، وكذلك بين المرأة وخالتها لا يجوز. وتجد عند بعض الناس، وهذا قد يقع فيه بعضهم لجهله، يجلس مع عمة هذه المرأة وربما يقبل رأسها وربما، وكذلك خالت هذه المرأة، لماذا؟ يقول هذه محرمة، وهذا جهل مركب، لماذا؟ لأن هذه من المحرمات المؤقتة التي يجوز لك أن تتزوج بها بعد وفاة الزوجة أو الطلاق. فلو كانت من المحرمات اللواتي كانت كن مؤبدة لما جاز لك النكاح بعد ذلك، فإذا كان يجوز لك أن تأتيها بعد ذلك وأن تتزوج بها فكيف يجوز لك أن تصافحها وأن تجلس معها وكأنها من المحرمات الأبدية؟ واضح لكم؟ لهذا كذلك العمة والخالة، يعني عمة الزوجة وخالة الزوجة، لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. لماذا؟ لأن هذا من المحرمات المؤقتة، لا بد من انتفاء هذه الزوجة حتى لا يجمع بين المرأة وعمتها. ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وقرابتها. نعم. قال: الدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويتزوج بعمتها مع وجود الزوجة، لأنه قال لا يجمع. أما إذا طلق أو ماتت الزوجة فإن هذا يبيح له أن يأتي ويتزوج بعمتها أو بخالتها. فهنا الحديث نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا من المحرمات المؤقتة كما سبق بيان ذلك. فلو أن رجل تزوج بامرأة عم لهذه المرأة والمرأة موجودة فإن هذا العقد باطل، إن هذا العقد باطل. نعم. قال: ثالثا زوجة الغير ومعتدته. نعم. الثالث زوجة الغير، هذا أولا، ومعتدته يعني المعتدة، زوجة الغير ومعتدته. ما معنى المعتدة؟ يعني التي لا زالت في العدة، التي لا زالت في العدة. وبينا بأن العدة إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون رجعية وإما أن تكون غير رجعية. فهو لا يجوز أن يتزوج هذه ولا تلك، وسنبين التفصيل في هذا. أول هذه الأمور زوجة الغير، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يأتي رجل إلى امرأة متزوجة برجل ويقول: أنا أريد أن أتزوج بفلان، يحرم عليه. واضح أن هذا الفعل فعل شنيع وهو مخالف للشرع، ومن وقع في ذلك فهو آثم، وحتى لو كان مجرد تلميح، يعني يريد أن يطلق المرأة عن زوجتها وأن يوقع بهذا البيت. ما الدليل على ذلك؟ قال: لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات منهن. نعم. الدليل على ذلك قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء، من المراد بالمحصنات هنا؟ أي المتزوجات، يعني وحرمت عليكم ماذا؟ وحرم عليكم تزويج أو طلب الزواج من من؟ من المتزوجات. وهذا التحريم مؤبد أم مؤقت؟ هذا التحريم مؤقت كما هو واضح، أليس كذلك؟ لأنه لو مات الزوج أو طلق لا شك أنه يجوز للرجل أن يتزوج بهذه المرأة. إذن هذه المرأة من المحرمات المؤقتة. قال: أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات منهن. لا يجوز، ومن منا يرضى بذلك؟ أليس كذلك؟ من يرضى أن يأتي رجل مثلا ويكلم زوجته ويقول: أنا أريد أن أتزوج بك؟ أليس هذا فيه شحناء وفيه بغضاء، بل قد يؤدي إلى أمور أشنع من ذلك؟ فلهذا يحرم هذا الفعل. ولو فعل هذا الرجل لا بد أن يعزر حتى يتأدب عن هذه الفعلة الشنيعة. قال: إلا المثليات، فإن المسبية تحل لسبيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة. نعم، يقول إلا المسبيات. من هن؟ هن اللواتي يؤخذن من الحرب ويسبين من الحرب، هذه المسبية يجوز للرجل أن يأتيها بغير ماذا؟ بغير عقد نكاح، وإن كانت متزوجة. واضح؟ لكن متى هذا يكون؟ بعد الاستبراء، بعد الاستبراء. فبعد الاستبراء يجوز له أن يأتيها، لهذا الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء يعني يحرمن عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وإن كنا محصنات من قبل. واضح؟ فإنها صارت ملك يمين، فإذا كانت ملك يمين فيجوز له أن يأتيها على تفصيل سيأتي إن شاء الله في كتابه وفي مكانه. قال ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله قال في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا إلى أوطاس. قال لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، وهذا قد شرحناه مرارا وتكرارا. ماذا حصل؟ قال فلقي عدوا فقاتلهم. نعم، فلقي عدوا فقاتلوهم، يعني حصل بينهم ماذا؟ القتال. وهم في الطريق ماذا حصل؟ لقوا هذا العدو فحصل بينهم القتال. قال يعني هذا الجيش لقي عدوا فقاتلوه. قال فظهروا عليهم وأصابوا سبايا. قال فظهروا عليهم، ظهروا أي غلبوهم وانتصروا عليهم. واضح؟ فانتصر جيش المسلمين على هذا الجيش بعد هذه المعركة. فماذا حصل؟ قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وأصابوا سبايا، هذا الشاهد، أصابوا سبايا يعني نساء من هذا الحرب. فماذا حصل بعد أن أصابوا السبايا؟ كل واحد أخذ نصيبه وغنيمة الجيش، ووزعت الغنائم على العسكر، وبعضهم كانت من غنائمه هذه السبايا. فماذا حصل؟ قال وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحركوا من عشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين. نعم، لما حصل ذلك وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من عشيانهم. لماذا تحرجوا؟ من ماذا؟ من عشيانهم يعني من إتيانهم. فماذا حصل؟ ما السبب؟ قال من أجل، يعني لأجل، يعني بسبب، هنا لسبب. قال من أجل أزواجهن من المشركين، يعني لأجل أن هؤلاء النسوة كنا متزوجات ولهن أزواج، ولكن الآن صرنا في ملك اليمين، فقالوا نصيب نساء وهن أزواج لأولئك المشركين، فتحرجوا وترددوا. فماذا نزل؟ نزل قول الله تعالى فأنزل الله عز وجل بذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم أي فهن لكم حلال إذا انفرض عدتهن. نعم، لما تحرجوا أنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى، وهو والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء يعني يحرمن عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وإن كنهن محصنات لأنها دخلت في ملك اليمين، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. إذا انقضت عدتهن، فإذا طهرت المرأة وحاضت فبعد هذا الطهر يجوز له أن يأتيها. لماذا؟ حتى يستبرئ الرحم لأنه ليس فيه جنين حتى لا يسقي ماءه زرع غيره إذن المحرمات قال ثالثا زوجة الغير ومعتدته، زوجة الغير وعلمنا من هن، واضح؟ أو من هي زوجة الغير؟ قال رابعا المطلقة ثلاثة لا تحل لزوج أول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نعم، قال المطلقة ثلاثة. إذن الأمر الأول في الثالث قلنا زوجة الغير ومعتدته، لماذا قلنا العدة الآن؟ أن هذه العدة تبيح للزوج أن يرجع، فهي تحت عصمته، واضح؟ الرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة عليها أن تجلس هذه العدة، لكن هذه العدة الآن التي ستجلس هذه المرأة هل يستطيع للرجل أن يراجعها؟ نعم، يجوز له أي وقت ما لم تنتهي العدة هذه، وضح لكم؟ إذن لا يجوز لأي إنسان أن يأتي لهذه المرأة التي طلقت طلاق رجعي وأن يطلب مثلا نكاحها. لماذا؟ لأنها لا زالت في عصمة الزوج الأول والرجل الأول. ولهذا رحمه الله كما ترون قال ثالثا زوجة الغير ومعتدته، لأنها ما زالت هي زوجة له وتحت عصمته. أما رابعا فقال المطلقة ثلاثة التي طلقت ثلاثا كذلك لا يجوز له أن ينكحها حتى تنتهي العدة، واضح؟ قال رحمه الله قال قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. نعم، قال المطلقة ثلاثة، رجل طلق امرأته ثلاثة هل يجوز له أن يرجع إليها؟ لا يجوز. لكن هل هذا التحريم مؤبد أم مؤقت؟ هذا مؤقت، لأنها حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت برجل آخر بعقد صحيح ونكاح صحيح على تفصيل عند الفقهاء ثم طلقها الزوج الثاني حلت للأول، وضح لكم؟ حلت للأول. قال لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لأنه سيأتي هناك نكاح باطل وهو نكاح التحليل، سيأتي إن شاء الله. قال لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، إذن لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا آخر. قال فإن طلقها، من؟ الثاني، يعني إن طلقها الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني لا جناح عليه أن يرجع إليها وترجع إلى زوجها الأول إن ظن أن يقيما حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن لا يجوز للمطلقة ثلاثا أن ترجع للذي طلقها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، إذن تعتبر عليه من المحرمات المؤقتة، من المحرمات المؤقتة، واضح؟ ولهذا بينا لكم بأن التفصيل أيضا في العدة التي مضت لأنها إما أن تكون عدة رجعية أي طلاق رجعي، وإما أن يكون طلاق بائن، والطلاق البائن لا يجوز له أن يصرح بالنكاح التي في العدة إلا أن يلمح لها كما سبق بيان هذا. وهنا يبحث في المرأة التي طلقها هذا الرجل هل يجوزها أن ترجع له؟ لا. لكن هل هذا التحريم مؤبد أم هذا التحريم مؤقت؟ هذا التحريم مؤقت، فإن نكحت رجل آخر جاز لها أن ترجع لزوجها الأول. وضح لكم؟ جاز لها أن ترجع لزوجها الأول. قال خامسا زواج الزاني. نعم، هذا أيضا من المحرمات المؤقتة. زواج الزانية لا يحل لرجل إذا علم بأن هذه المرأة زانية وقد اشتهرت بذلك الزنا ولم تتب إلى الله أن يقدم على نكاحها. لماذا؟ لما سيأتي من الدليل الصريح الواضح، ولا شك أن هذا يفضي إلى مفاسد عظيمة لهذا الرجل، لأن حياته ستصبح جحيما، أليس كذلك؟ في كل حركة وفي كل سكنة وسكنات تجد أن الرجل يظن الظنون بهذه المرأة. لماذا؟ لأنه يعلم بأنها زانية. ثم بعد ذلك الأبناء يظن، بل قد يجزم بأن هؤلاء الأبناء ليسوا منه. ولهذا الأمر خطير، وقطع الشارع الزواج بهن لقطع المفاسد. فانظروا الآن إلى هذا الحديث العظيم. قال لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية. نعم، لا يحل للرجل أن يتزوج بمن؟ بزانية. وهل المرأة كذلك؟ نعم. ولهذا قال رحمه الله قال ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانية. ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانية، كما أن الرجل لا يجوز أن يتزوج بزانية، كذلك المرأة إذا علمت بأن هذا الرجل له صويحبات يخرج معهن ويفعل الأفاعيل يحرم عليها أن توافق على نكاحه. كذلك الولي إن سأل عن هذا الرجل وأخبر بأن هذا الرجل له مونسات يسهر معهن ويفعل الأفاعيل، نسأل الله العفو والعافية، فلا يجوز لولي الأمر أن يوافق على هذا الرجل، وإن وافق فهو آثم وقد وقع في معصية. وأي معصية؟ لماذا؟ لأن الحياة ستصبح جحيم كما قلت. ومن العجب أن الولي إذا جاءه الرجل أول ما يسأل يسأل عن ماله وعن منصبه، وربما يكون هذا الرجل صاحب المنصب والمال فاسق زاني ويشرب هذا الخمر بالليل والنهار، لكن لا يهم ذلك. لماذا؟ لأنه صاحب منصب. فهذا الرجل لا شك أنه قد خان الأمانة، أي الولي قد خان الأمانة التي أمنه الله عليه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يختار لابنته وأن يختار لأخته الزوج الصالح، أما الطالح فلا يجوز. فإن علمت بأن هذا الرجل يقع في هذه الفواحش ولا يبالي فيحرم أن يتزوج بهذه المرأة العفيفة. وكم من القصص نسمع وكم من الحوادث التي نسمعها بسبب عدم اللامبالاة. يتزوج هذا الرجل بهذه المرأة ثم بعد سنوات المرأة والرجل إلى القبر. لماذا؟ كلاهما قد وقع في مرض الإيدز، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن الرجل مع المؤنسات ومع الزانيات ثم يرجع إلى زوجته، وكذلك يفعل بعد ذلك، تصاب المرأة بما أصيب به الرجل ويقع المحظور. من السبب؟ السبب هي إن كانت علمت، والسبب الولي إن كان يعلم بأن هذا الرجل فاسق ثم بعد ذلك يقبل بنكاحه، فسوف يوقف أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه البنت سوف تقف خصم له أمام الله، فليعد للسؤال جواب إن كان يستطيع. لهذا المسألة ليست بالهينة، على الإنسان أن يحذر وأن يختار، كما بينا هذه المسألة فيما مضى أن الرجل يختار لأهله. قال إلا أن يحدث كل منهما دورا. نعم، إلا أن يحدث كل منهما توبة. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن رجع وأناب فإن الله سبحانه وتعالى تواب، إلا من تاب كما قال تعالى. يعني التوبة تجب، فإن تاب توبة صادقة نابعة عن إخلاص وبصدق جاز ذلك النكاح، وإلا فلا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ قال بقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لماذا؟ لأن هذا هو مستواه، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا هو مستواه. وحرم ذلك على من؟ على المؤمنين، لأن المؤمن ليست هذه بصفات له، واضح؟ ليست هذه صفات له، بل المؤمن عفيف ولا يرضى بهذه الأمور. أما الزاني فما الفرق بينه وبين المشرك في هذه الأمور؟ لا فرق، واضح؟ يعني في هذه الجزئية. ولهذا بيّن الله تعالى في هذه الآية بقوله: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم هذا النكاح. وإذا كان النكاح حرام فلا شك أنه لا يجوز، لأن الله قد حرمه. وانظروا الآن إلى هذا الحديث الصحيح. قال: قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ملثم بن ملثم الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لا معناه. نعم، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة. هذا الرجل كان يأتي بالأسارى ويحملهم ماذا؟ بمكة. وكان بمكة بغي، يعني زانية، امرأة بغي زانية. لماذا سميت بغي؟ لأنها بغت وطغت وخرجت عن الحد. ما هو الحد؟ الحد أن المرأة تكون عفيفة، فهذه بغت وخرجت عن هذه العفة، كما يقال بغى الماء وطغى، يعني خرج عن حد. قال: وكان بمكة بغي يقال لها عناق، يعني اسمها عناق. انظروا هذا الرجل كان يغادر ويرجع، فتأثر بهذه المرأة الزانية ودخلت في قلبه، فلم يقدم على نكاحها كما يفعل كثير من الناس بعد ذلك يسأل، لا، قال: أسأل أولا ثم بعد ذلك أفعل. فماذا فعل؟ قال: وكانت صديقته. واضح؟ كانت هذه المرأة صديقة له، واضح؟ فماذا أراد أن يفعل؟ لأن الإسلام حرم الزنا. فلما أسلم هذا الرجل وحسن إسلامه أراد أن ينكح هذه المرأة حتى يكون على نكاح ماذا؟ على نكاح صحيح، واضح؟ قال: قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقة؟ نعم، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ يعني هل يجوز لي أن أنكح عناق؟ هل ترضى وهل تسمح بذلك يا رسول الله؟ قال: فسكت عني. لماذا؟ لأنه ليس معه الحكم الآن. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يوحى إليه من من؟ من الله. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن لديه حكم في المسألة يسكت، ويا ليت كثير من طلبة العلم يفعلوا ذلك. واضح؟ لا يبادروا بالفتوى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه هذه المسألة سكت، لأن الحكم ليس لديه، وقد يجتهد كما بينا هذه المسألة. إذن سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس معه الحكم الآن. قال: قال: فنزل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فنزلت يعني نزلت الآية ونزل قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فلما نزلت هذه الآية ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. نعم، فدعاني لما نزلت هذه الآية وقال يعني فقرأها علي وقال لا تنكحها، يعني لا يجوز لك نكاحها، لا يجوز لك نكاحه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح هذه البغي. لماذا؟ لأنها ما زالت على هذا الفعل، ولو تابت لا جاز كما هو معلوم. إذن المحرمة المؤقتة الخامسة من؟ الزانية. واضح؟ الزانية حتى تتوب، حتى تتوب. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان التحريم المؤبد والتحريم المؤقت والأسباب، وبين كذلك التحريم المؤقت في نهاية هذا البحث، شرع في بيان مسألة مهمة، ما هي؟ الأنكحة الفاسدة. هناك أنكحة باطلة فاسدة، من وقع فيها فهو واقع في محرم وواقع في نكاح فاسد باطل، وهو زنا، وهو زنا، لأنه قال فاسدة، والفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد عند جمهور الأصوليين. إذن هنا بين بأن هذه الأنكحة التي ستأتي هي فاسدة. ما هي هذه الأنكحة الفاسدة؟ قال أولا نكاح الشغار. نكاح الشغار، والشغار هو نكاح باطل فاسد، سنبين ما هو تعريفه وكذلك لماذا سمي شغار. قال أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك. قال مفسرا هذا النكاح وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه. معلوم أن الرجل قد يكون ولي على أخته أو على بنته أو على غير ذلك. هذا الرجل لماذا يزوج هذه البنت؟ هل هكذا يريد الزواج الصحيح؟ لا، قال على، يعني مع ماذا؟ على أن يزوجه الآخر. قال على أن يزوجه الآخر، أزوجك، يقول له أزوجك بنتي على أن تزوجني ماذا؟ أختك مثلا. إذن تبديل كما يقال، بدل بهذه البنت الأخت، وهذا نكاح شغار. لماذا شغار؟ قال العلماء كالكلب أعزكم الله الذي يرفع رجله، فكأن هذا الرجل يرفع رجل بنته لذاك الرجل، والرجل الآخر يرفع رجل أخته لذاك الرجل كما قال الفقهاء. لماذا؟ قالوا هذا هو شغار الكلب لما يرفع رجله. فقالوا انظروا إلى هذا التشبيه البليغ، فكأن هذا الرجل يقول تعال خذ هذه السلعة التي معي وانزو عليها، وأنا أخذ السلعة التي معك وأنزو عليها. وهذا حرمه الإسلام وأبطله وبين فساده، عرفتم؟ فهذا نكاح باطل. لماذا؟ لأن فيه من المفاسد والله بها عليم. قال أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه، يعني الابن كما سبق البيان، يبدل هذا بذاك. أو ابن أخيه ابنته، يقول له هذا هذه البنت، قال ابن أخيه ابنته، يزوج ابن أخيه ابنته مع هذا الابن، قال أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك. إذن الصغار ما هو؟ هو أن يعطي الآخر المرأة التي له الولاية عليها، هذا هو الصغار. وضح لكم؟ هو أن يعطي الرجل الأول ابنته مثلا للرجل الثاني على أن يعطي الثاني الأول أخته أو ابنته. هذا النكاح باطل. لماذا؟ لأن فيه هضم لحق من؟ لحق النساء، لأن هذه المرأة أصبحت سلعة رخيصة يعبث بها هذا الولي، وهو بذلك قد خان الأمانة. ما الدليل على ذلك؟ قال وهذا العقد على هذا الوجه فاسد. قال وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، ويجب أن يفرق بينهما لو حصل، لو حصل هذا النكاح يجب أن يفرق بينهما، لأنه ليس نكاح صحيح بل هو فاسد وباطل. لو الرجل زوج ابنته على أن يزوج الآخر أخته مثلا كما جاء وعقدوا هذا العقد، فإن هذا العقد باطل، وهذا قد يقع في هذه الأزمنة، قد يحصل من بعض الناس. لماذا؟ قل ما شاء الله تعطيني بنتك أنا أزوجك كذلك كذا، فهذا باطل، وانتبهوا لهذا العقد لأنه موجود وحاصل والأمر خطير. فإن الجمهور كما سيأتي قالوا ببطلان هذا العقد، وهو يعتبر زنا محرم، من وقع فيه إذا كان العقد باطل لا شك أنه واقع في محرم، ولهذا يفرق بينهم. يعني ولو كان النكاح صحيح لم يفرق بينهم، فالحذر الحذر من هذا النكاح. والمشكلة أن هذه المسائل ما تدرس ولا تطرح على الناس حتى يعلم الناس هذه الأحكام. الناس ربما إذا وصلوا إلى بعض المسائل وقفوا ثم رجع مرة أخرى ولا يدخلوا في المعاملات. لماذا؟ رغم أن المعاملات دراستها مهمة جدا، لأننا نعايش هذه الأمور، أليس كذلك؟ فهذا النكاح نكاح شغار وهو باطل، فالحذر الحذر من هذا النكاح. قال سواء ذكر في مهر او لا، قال تزوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي، انت بمهر كذا وانا بمهر كذا، حتى لو ذكر المهر هذا نكاح باطل، لانه جعل المرأة سلعة، ما يريد نكاحه يريد التبديل اصلا. لكن لو فرضنا انه جاء وتزوج بابنه هذا مثلا ثم بعد ذلك طلب الاخر الزواج باخته، هذا لا شيء فيه. اما ان تجعل المراه سلعه يبدل بها او يبدل بها، فلا شك ان هذا نكاح باطل، نكاح شغار، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح وحذر منه وبين بأنه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا بشيء وجب علينا أن نأخذه،